أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. هذه الليالي والأيام المباركة إن شاء الله نحاول أن نكون على مائدة من موائد أهل البيت عليهم السلام، ألا وهي الصحيفة السجادية، أو بعبارة أخرى في محضر إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الكثيرون منا يتمنى أنه لو كان في عصر المعصوم، يقول يا ليت الزمن يرجع للوراء ونكون في زمان أمير المؤمنين أو في زمان الحسن أو الحسين عليهم السلام. لماذا نتمنى أن نرجع إلى الوراء في الزمن؟ يقول حتى نستفيد من مجالسهم، من خطبهم. هنيئا لمن كانوا في محضر النبي في الروضة الشريفة. أقول لنفسي ولغيري، لماذا نتمنى هذا التمني؟ لنستفيد. أقول هذه الفائدة تارة نسمعها من صوت المعصوم كما كانوا في زمان علي عليه السلام سلمان وأبي ذر، وتارة نستوعب هذه المعاني من خلال المكتوب أيضا. الفائدة تنعكس في الذهن وفي القلب، المعلومات تارة تعبر عبر طبلة الأذن إلى المخ وثم القلب يستوعب، وتارة عبر العين، العين تقرأ فتستوعب. النتيجة في الواقع هي النتيجة. صحيح السمع له أثر أوقع، ولهذا يقال الإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن وهو حافظ، البعض من حفاظ القرآن يقرأ القرآن على من ظهر القلب، يقولون الأفضل أن يقرأ القرآن من المصحف الشريف رغم أنه ماذا؟ هو حافظ، لأن هنالك جارحة الأذن والعين تشتركان في استيعاب المضامين القرآنية. فإذا طريق الفهم، طريق الاستيعاب، تارة العين قراءة وتارة الأذن استماعا. إذا النتيجة هي واحدة، وإن كان هذا الطريق أوقع من ذلك الطريق. ماذا أحب أن أقول؟ أقول بأنه خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة، عندما يقرأها الإنسان بالواقع انتقل إلى المعاني التي يريدها المعصوم عبر هذا المكتوب، فإذا كأن أحدنا يعيش في زمان الإمام عليه السلام. بل نقول أكثر من ذلك، الذين كانوا مع علي عليه السلام ما كانوا معه في كل المواقف، قسم كان معه في صفين، قسم كان في النهروان، قسم كان في الكوفة. الذين كانوا مع علي عليه السلام بشكل متواصل هؤلاء هم خواص علي. لكل إمام، أنتم تعرفون الإمام له قسمان من الرواة، هنالك الرواة العامون وهنالك مجموعة من الرواة اختصوا بالإمام، كانوا من حواريه. النصارى كلهم أتباع المسيح، ولكن الحواريون في القرآن الكريم لهم ذكر متميز، الحواريون الذين كانوا على صلة وثيقة بعيسى روح الله. وهكذا أصحاب النبي، هنالك الأصحاب العامون وهنالك خواص أصحاب النبي. أقول اتفاقا عامة الموالين ما كانوا يسمعون كلام علي عليه السلام بكل حذافيره، ولكن في هذا اليوم ببركات الشريف الرضي وغيره من علمائنا الأبرار ومن شرحوا نهج البلاغة، الإنسان بإمكانه في صيفية واحدة أن يقرأ كتب أو خطب نهج البلاغة مع شروحها المختصرة في صيفية واحدة، في صيف يعيش مع علي عليه السلام. أنا لا أريد أن أنتقص من قدر الأماكن السياحية، بعض الإخوان في الصيف ذهبوا إلى بلاد بعيدة، وتعرفون البلاد البعيدة كلفتها أيضا ثقيلة. الآن وهم في المجلس، ما الفرق بينهم وبين من كان جالسا في هذا البلد تحمل شيء من الحر وصام شهر شعبان وشهر رجب؟ تعرفون المسافر لا يمكنه الصيام، الذي بقى في هذا الحر وصام الشهرين الآن هو وذلك الذي ذهب هنا وهناك على حد سواء. جاء شهر رمضان علينا جميعا، القليلون يمتد أثر سفرهم طوال السنة، إلا اللهم إذا كانت سفرة إلى المشاهد المشرفة. إنسان نعم يذهب إلى ديار الأحبة، ديار النبي وآل النبي، ما يستفيده من بركات، هذه البركات تبقى معه إلى أبد الآبدين. إمامنا الصادق عليه السلام يدعو لزوار قبر جده الحسين عليه السلام، وله عبارة ملفتة: الصادق المصدق، هنيا لمن توفق للزيارة. يقول، يخاطب رب العالمين، يعني يا رب هذه هؤلاء الزوار وديعتك عندك حتى يوم القيامة، رب العالمين يخصهم بنظرته. الشاهد في الصيف بإمكان أحدنا أن يقرأ دورة من نهج البلاغ. وأنا أعتقد أن هذه الليالي والأيام أيضا ليالي وأيام مباركة للاستئناس بأدعية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الآن شروح النهج شروح عديدة، شرح ابن أبي الحديد وغيره من المؤلفين الخاصة والعامة. الصحيفة حقيقة الأمر أنها أيضا كتاب ظلمه المحبون وغير المحبين، ومع ذلك كتاب رياض السالكين، نعم كتاب جامع ومن أفضل ما كتب في شرح الصحيفة السجادية. كعادتنا علمناكم على أقواس سريعة القوس، يعني كلام خارج المتن ولكن مرتبط بالمتن. حاول أخي العزيز أختي الكريمة عندما تقرأ الكتاب الكريم القرآن، عندما تقرأ الصحيفة، عندما تقرأ نهج البلاغة، حاول أن تجعل نفسك في موضع التحقيق. أنت بشر أيضا ولك ما لك. بعض الناس، بعض الأخوة الحضور له شهادات عالية، له شهادات عالية في العلوم النظرية، إنسان له دكتوراه في الرياضيات. ما معنى ذلك؟ أن له ذهن وقاد. طبعا مرة إنسان جراح يده متقن للعمليات وقد لا يفكر كثير، أما إنسان دراسته الرياضيات البحتة كما يقال، إنسان دراسته الفلسفة، إنسان يدرس العلوم الإنسانية بشكل عام، علوم نظرية، علوم فكرية، هؤلاء شغلهم دائما تفكير. أقول كيف أنت تدرس أدق المعادلات الرياضية؟ وأنا رأيت بعض الأخوة المتخصصين في الرياضيات البحتة حقيقة يعيشون شيء من السرحان لما تجلس معه فكره في معادلة من المعادلات. أقول هذا الذهن الوقاد تجعله في كشف معادلة مبهمة، لماذا لا تعمل أيضا بهذه الذهنية في كلام الله عز وجل؟ ما المانع؟ الذهن هو الذهن. الآن الخشوع، البكاء، نعم يحتاج إلى قابلية، أما الفهم هم يحتاج إلى تخصصات عليا. أنت إنسان عربي اللسان تفهم الكلام ولك ذكاء يعتد به، حاول أن تستفيد من كلمات المعصومين عليه السلام. قرأت البارحة في دعاء الليلة الأولى من هذا الشهر الكريم عبارة لفتت نظري، وأنا لم أقرأ شرح هذا الدعاء، ولكن الإنسان عندما يتأمل في العبارات يخرج بفائدة، يقول أنا نعم أنا ومن لم يعصك سكان أرضك. الإمام السجاد له عبارة جميلة، يقول يا ربي نحن سكنة الأرض، وبعبارة أخرى نحن كيف يأتي إنسان، يأتون الأهل العمارة الواحدة مستأجرين يذهبون للمالك، والمالك له على كل حال يعني كأن يريد أن يعاقب، فيأتي بعض المستأجرين ويقول يا فلان أنا ومن معي نعم نحن من المستأجرين. الذي يتكلم مستأجر صالح، ولكن يتكلم عن لسان الجميع حتى الخطائين منهم حتى يستجلب عطف المالك. هذا مثال. الإمام يقول أنا ومن لم يعصك، نحن عصاة. طبعا الإمام لما يقول نحن عصاة بلسان الأمة، تعرفون في مضامين أهل البيت كل أنواع الاستغفار والإنابة، جوابه أن هذا على لسان الأمة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، أمير المؤمنين في دعاء كميل نعم يذكر المعاصي والذنوب، أين علي وهذه المعاصي. هذا في الواقع دعاء تعليمي عن لسان الأمة، المعصوم يتكلم بألسنتنا. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول أنا ومن لم يعصك سكان أرضك، نحن يا ربي بين يديك، نحن مواطنون في الأرض، نحن سكننا هذه الأرض، نحن ومن لم يعصك تجمعنا هذه الصفة. هذه جملة، وأنت بإمكانك أن نعم تفكر في هذه المضامين حتى كونوا معي جيدا. نعم أنا بين وقت وآخر أقول لإخواني كونوا معي جيدا، طبيعة الإنسان حقيقة يسرح، هذا شيء طبيعي. عندما أصل إلى نقطة مهمة وحاول أن أطلب من إخواني إرجاع الأذهان، وإن كانت الوجوه الطيبة توحي بأنكم في حال استماع جيد. المهم أقول من باب هاي النقطة المهمة، أقول إذا أردت أن تتشجع في هذا العالم جرب ما أقول. أنتم تعرفون التجربة خير طريق إلى المعاني الكبيرة. حاول أن تسجل ما يهبك رب العالمين من المضامين، حاول أن تسجله إما في كراس مستقل أو في هامش الكتاب. هل هنالك فتوى تقول لا يجوز الكتابة على هامش القرآن الكريم؟ نعم، لمس الآيات من دون وضوء لا يجوز، أما أن تكتب على هامش المصحف ولو من دون وضوء هل يحرم ذلك؟ يحرم أن تلمس الأوراق الحاشية البيضاء، لا إشكال في ذلك. رأيت أحد الإخوة الأطباء، نعم طبيب ممارس وجيد، رأيت له قرآن ولكن هذا القرآن فيه حواشي، فيها إشارات والتفاتات مستوحاة من القرآن الكريم. أنت عندما تقرأ من مصحف السنة الماضية كتبت تعليقا على بعض الآيات، الآن لا أقصد من التعليق نظرية قرآنية عميقة تنافس بها الميزان مثلا، أقول ولو تعليقة بسيطة، تعليقة جميلة، ولا أخفيكم أن بعض هذه التعاليق قد لم يمر على خاطر أحد. أنا شخصيا عندما وصلت لهذه الآية استفدت منها استفادة لم أرها في تفسير، مو معنى ذلك أن هنالك تفوق على المفسرين. هكذا رب العالمين نعم وفقنا لفهم هذا المعنى. أذكر لكم هذا المعنى الطريف حتى تعرفون القرآن كم فيه طرافة وجمال. هذه الأيام كل حكومات العالم تقوم على ثلاثة أركان: القوة التشريعية والقوة التنفيذية والقوة القضائية. كذا درستم في علم الاجتماع، لابد من تشريع محكم وتنفيذ قوي، يعني تشريع حكيم وتنفيذ قوي وقضاء نزيه. هل هنالك قوة رابعة؟ الآن يقال الإعلام هي القوة الرابعة، ولكن هذه القوة الثلاث في كل العالم. أو تعلم أن هذا المعنى يمكن أن يستفاد من آية من القرآن الكريم، هي آية ولكن فيها إشارة حسب ما أنا أفهم للقوى الثلاث، وآتيناه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه تنفيذ محكم، قوة تنفيذية، دولة قوية، وآتيناه الحكمة التشريع الحكيم، وإذا صار في نزاعات وفصل الخطاب. نعم، هذه القوى الثلاث مشار إليها في هذه الآية الكريمة. أنت عندما تراجع هذا المصحف المحشى، لا أقول المفسر، المحشى، وهذه السنة تمر على آية العام استفدت منها استفادة بليغة، ألا تتشجع؟ ألا ترتاح لما كتبت؟ لو أنك قرأت من مصحف واحد، اتفاقا بعض الناس يقول إذا أردت أن تستفيد من القرآن الكريم استفد من قرآن واحد، مصحف دائما معك، أولا يصبح لك أنس بهذا المصحف، وعلى كل أثر تكويني القرآن الذي يقرأ بشكل رتيب وكثير، قد والله العالم تكون فيه خواص أكثر من قرآن مهجور أو لم يقرأ منه أبدا، وخاصة إذا كان فيه آثار التصفح، يعني قرآن قرأت منه إلى فإلى مقدار، يعني آثار التلاوة واضحة عليه. حفاظ القرآن الكريم، أنا رأيت بعض الذين يحفظون القرآن يعني مصاحفهم تقريبا ممزقة من شدة التلاوة، الأوراق تتناثر لأنهم في حال تواصل مع الكتاب الكريم. لو أنك اتخذت قرآنا لمدة 5 سنوات وأنت في كل شهر رمضان وتكتب حاشية طوال السنة وتحشي، أنا أعتقد أن بعد 5 سنوات 10 سنوات يعني يصبح لك قرآن مفسر، وهذا يشجعك على أن تتأمل في كتاب الله عز وجل. نفس النظرية طبقها على كتاب مفاتيح الجنان، ما المانع؟ أيضا الاستفادات الجميلة نطبقها على مفاتيح الجنان. عندما تصل الآن في دعاء العشرات أو دعاء يستشير أحد هذه الأدعية، هناك عبارة مثلا عندما يصل لخطاب الله عز وجل يصف الله عز وجل بأرق الخطابات، يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق، الذي نعم يتفاعل مع هذه العبارة وهو في حال الطواف مع رب العالمين عند الكعبة ويقول يا شفيق يا رفيق، كم تنتابه من المشاعر. الذي يمسك ستار الكعبة ويقول إلهي تشبثت بأذيال عفوك، نحن عندما نتوصل بإنسان نتمسك بثيابه، هكذا الإنسان المستجير. فالإنسان في حال تعلق بجدار بستار الكعبة يقول نعم تشبثت بأذيال عفوك وكرمك. عندما تمر على هذه العبارة في المفاتيح تكتب حاشية، هذه العبارة تناسب التعلق بأستار الكعبة. عندما تذهب إلى هناك نعم تتفاعل مع هذا الجو. نفس هذه المعادلة طبقها على كتاب، على الصحيفة السجادية. الآن بالمناسبة أيضا قوس علمي صغير، عليكم بالصحيفة السجادية الكاملة، الصحيفة السجادية الموجودة بين أيدينا، هذه صحيفة أولى، هنالك صحف أخرى. علماؤنا المتأخرين المتأخرون جمعوا باقي أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام وطبع في كتاب باسم الصحيفة السجادية الجامعة أو الكاملة، ومن باب إغرائكم لاقتناء هذا الكتاب المطبوع في الأسواق هذه الأيام، هنالك دعاء موجود في الصحيفة الجامعة وليس بموجود في الصحيفة الفعلية. هذا الدعاء كنز من الكنوز، لا أقول الدعاء ما هو وإنما أشير إليه إشارة، هنالك دعاء باسم دعاء الاسم الأعظم، الإمام زين العابدين عليه السلام يعلمنا كيف ندعو بدعاء الاسم الأعظم الذي في بالي. تكتب عبارة بيدك على كفك، نعم فيها عبارات ومضامين بليغة، والإمام يقول هذا الدعاء نعم أخذته من جدي رسول الله. هذا الدعاء في الصحيفة، ولكن في الصحيفة التي طبعت حديثا. طبعا الصحف السجادية الأولى الثانية الثالثة طبعت بشكل متفرق، ولكن جمع في كتاب محقق. إذن تأخذ الصحيفة السجادية الكاملة الجامعة وفيها مضامين جدا بليغة، وأنا أعتقد أن رب العالمين بناؤه على التعويض في الدنيا قبل الآخرة. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام كم سنة كان في الحبس؟ من 10 سنوات يقال إلى 14 سنة. إنسان سجين بعيد عن أهله، ولكن انظروا إلى أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، أكثر إمام تم منه التناسل هم السادة الموسوية. ألا يقال فلان الموسوي؟ هؤلاء أولاد موسى بن جعفر. يعني في الدنيا رب العالمين عوض الإمام بما كان في الحبس بأن جعل الكوثر من ذرية النبي من خلال إمامنا الكاظم عليه السلام، وهو أبو الرضا وجد الجواد. المهم إمامنا الحسين عليه السلام عوض من قتله، هذه الخاصية فقط في قبر الحسين عليه السلام. كنا في زيارة كربلاء، أحدهم قدم لنا تربة من قدم سردابي قبر أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم تربة متبركة، ولكن هل يجوز أن نأكل هذه التربة؟ نعم، الذي يؤكل استشفاء تربة الحسين عليه السلام فقط، المعوض من قتله، أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. إذن هذه سياسة رب العالمين. البعض الذي يمر في محنة في بلية ليصبر ويقول يا ربي أرني التعويض في الدنيا قبل الآخرة، يعني عوضني. بعض الأخوة يعني الله عز وجل بلاه بزوجة غير مريحة، أنا ما أقول غير صالحة، نعم عصبية المزاج سريعة التأثر، وهذا الزوج يصبر عليها. سبحان الله، نرى أن هذا الإنسان يرزق ذرية متميزة، مقابل صبره على زوجته رب العالمين يقر عينه في أواخر عمره بولد صالح يدعو له. إمامنا السجاد عليه السلام، أنا ملتفت إلى سير الحديث، لماذا هذا الاشتهار لأدعية الإمام زين العابدين عليه السلام صلوات الله عليه؟ نحن نقرأ أيضا مناجيات أمير المؤمنين، ولكن أنا أقطع أن أمير المؤمنين يرضى بما أقول. في أسحار شهر رمضان هل هنالك أنس أشد بأدعية غير الإمام السجاد عليه السلام؟ دعاء أبي حمزة، دعاء السحر، هنالك دعاء مروي، وأنا هذه الليلة أقدم لكم هدية، لا أقول متواضعة، هدية قيمة لأنها من تراث أهل البيت عليهم السلام. كنا في خدمة أحد مراجع التقليد الكبار، سألته شخصيا، قلت له يعني يا سيدنا أنت في الشدائد والمحن ماذا تقرأ؟ أنتم تعرفون كلما ارتقى مستوى الإنسان عظمت مسؤولياته، البلاءات عليه أكثر، لأنه يحمل هم الأمة، له مسؤولية كبيرة. هذا المرجع الكبير قال أنا في الشدائد والمحن أقرأ هذا الدعاء، وهو دعاء حقيقة لرفع الشدائد والمحن. يا من تحل به عقد المكاره ويفتأ به حد الشدائد، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد، إلى أن تقول اللهم وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله. طبعا نصيحتي لمن يقرأ هذا الدعاء ألا يقرأ هذا الدعاء إلا وهو صادق، مو عنده مشكلة في الجامعة مثلا درجات نازلة يقول وقد نزل بي ما قد تكأدني ثقله، هذا الدعاء يقرأ لأزمة قوية، وإلا إذا قرأ الدعاء في أزمات بسيطة إذا وقع في أزمة كبيرة قد لا يتفاعل مع هذا الدعاء. زين، هذا الدعاء دعاء مهم جدا لمن؟ لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أعتقد أن هذه الحرقة الموجودة في قلب الإمام زين العابدين عليه السلام هي من لوازم الحرقة على مصيبة جد أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقرأ أو نسمع مصائب سيد الشهداء، أن لست الآن في مقام ذكر المصيبة، هذا وسط أثناء الحديث وإن كنا في أواخر الحديث، يعني بعض فقرات المقتل الإنسان يصعب عليه التصور، إشارة فقط عابرة بإذن مولاي السجاد عليه السلام، موقف الإمام عندما أراد أن يدفن أباه، تعرفون بأية حالة دفن الحسين عليه السلام، وكم رأى من الجراح على بدن الحسين، وعندما أراد أن ينفض يده من تراب القبر ماذا أصاب الإمام، وكيف كتب بإصبعه هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا، وبعد ذلك قصة الأسر والسبايا وعماته وبنات النبوة. حقيقة أنا أعتقد في تاريخ البشرية ليس هنالك إنسان رأى من المحن كإمامنا زين العابدين عليه السلام. أي إمام من أئمة أهل البيت، نعم أبوه الحسين وقعت عليه المصيبة في نهار واحد في نصف نهار، ولكن الإمام زين العابدين إلى آخر عمره وهو يشرب الماء وينظر إلى الماء ويرى الخروف يذبح مثلا وهو يعيش آلام كربلاء. هذا القلب الذي اكتوى بهذه النار بنار مقتل الحسين عليه السلام، نعم رب العالمين جعل في هذا القلب حرقة التوحيد، حرقة المناجات. ولهذا أنا أعتقد أن أدعية الإمام السجاد عليه السلام، لعل هذه العبارة لم تسمعوها إلى الآن، أنا أعتقد والله العالم، أنا أعتقد أن أدعية الإمام زين العابدين فيها تأثير تكويني. يعني ماذا؟ أنا مجرب أكون في جمع في ساعة سحور مثلا، الناس ممتلئون أكلا وشربا، نقول ما رأيكم نقرأ مناجات أبي حمزة مثلا، وبالفعل نقرأ فقرات ما لي لا أبكي كذا كذا، أبكي لخروج نفسي غيره، وإذا بالمجلس يتكهرب حتى قاس القلب يبكي على هذه المناجات. أنا أعتقد أنه روح الإمام تسري في أدعيته، ولهذا قد نرى دعاء أيضا بليغ ولكن قاله فلان، الله رحم الله صاحب كتاب الإقبال بن طاووس، له أدعي يقول هذه من منشآتي، إن أنا أنشأت الدعاء، ولكن دعاء جيد ولكن لا يؤثر فيك كدعاء المعصوم عليه السلام. فإذا رب العالمين كما قلنا سياسته على مثل هذا التعويض، عوض بمصائبه صلوات الله عليه بأن جعل الأثر في كلامه. كان في بالي أن نشرع بعد هذه المقدمة في مسألة دعاء مكارم الأخلاق، ولكن الوقت شارف على الانتهاء. كلمة أخرى بسيطة وململم أطراف الحديث، قلت أثناء الكلام أن الحرقة التي أصابت قلب الإمام، كنوا معي الآن وقت قطف الثمرة، ثمرت كل الحديث لعلها تبدو الآن بفضل الله وكرمه. قلنا أن الحرقة التي عاشها الإمام زين العابدين عليه السلام تجلت من خلال مناجات بليغة لنفسه ولغيره. وحقيقة الغريب أن مناجاة الإمام زين العابدين كان في خلوة في جوف الليل، الإمام هو قاعد في مؤتمر صحفي والكاميرات والأقلام ويقرأ دعاء السحر، ولكن الله عز وجل شاء لهذه الأدعية السرية صح التعبير، من منا يحب أن يدعو ربه والناس تكتب ما يقول، ولكن الله عز وجل جمع لإمامنا زين العابدين عليه السلام بين الدعاء البليغ سرا وبين هذا الانتشار في صفوف المؤمنين. ولا يفوتني من باب ذكر علمائنا الكرام وعلى الخصوص الشهداء منهم، رحم الله الشهيد المفكر الكبير السيد محمد باقر الصادر، له مقدمة على كتاب صحيفة السجادية، راجعوا مقدمة هذا الشهيد السعيد كيف يصف لنا إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الآن ما هي الثمرة التي وعدتكم بها؟ أقول لماذا، كنوا معي إخواني جيدا، لماذا لا نطبق هذه المعادلة السجادية في حياتنا؟ أنا عادة عندما أتكلم عن أئمة أهل البيت أقول نحن ماذا نعمل، كيف نتأسى بهم. الآن البعض فقط همه ذكر الفضائل، هذا جيد، ولكن أنا ماذا أعمل؟ أقول لإخواني عندما تراجعون حياة المعصوم كما تقرأ فضائله النصوص عليه، اذهب إلى باب أخلاقه سيرته وسنته، لأن هذه هي النقطة العملية في الحياة. كيف نستفيد من الحركة السجادية؟ أقول الإمام عاش الحرقة فأجر الله على لسانه مناجاة بليغة إلى يومنا هذا. كلامي مع أهل المصائب أهل البلاء، أنتم لا تنظروا إلى الوجوه العامة، أنا رأيت بعض الإخوان حسب الظاهر وهو في قمة النعم، نعم الدنيوية، يعني سكن، وظيفة، زوجة جميلة صالحة، ذرية، دابة سريعة، دار وسيعة، زوجة مطيعة كما يقولون، أو تعلم عندما تجلس معه يقول يا فلان ماذا أعمل بداء الاكتئاب، أنا إنسان كئيب قلبي يعتصر، ويعلم الله عندما أسمع بعض هذه التعابير الإنسان يرق قلبه، يقول أنت لا تعلم ما بي إلا الله، الله يعلم ما أعانيه من أذى باطني. حتى البعض يقول يعني ماذا تشعر، يقول في عصر في قلبي، هم في نفسي، حتى صداع في الرأس، هذا الصداع النصفي، نعم هذا أيضا من عوامل أو من آثار هذا الأمر. إذن أغلب الناس إما في بلاء خارجي، ضيق في المعيشة، أذى معين، إنسان مستأجر من بيت إلى بيت، إنسان له زوجة غير صالحة أو زوجة لها زوج غير صالح، كلها بلاءات خارجية، وهنالك بلاء باطني من الضيق والتبرم والملل. إذن يبدو ما في إنسان على وجه الأرض إلا وهو يعيش هذه المحنة. عبارة جميلة أظن قصة أحد الأنبياء أنه كانت له زوجة غير صالحة وكان يشكر الله على هذا البلاء، يقول هنالك بلاء ليس في يدي. إذا الإنسان صار مغضوبا من قبل السلطان وماذا يعمل، ليس السلطان بيده. أما إذا صار مغضوبا من قبل الزوجة، الآن ليلة يأخذ لها هدية جائزة يستميل قلبها، يعني بلاء تحت السيطرة، وهنالك بلاءات ليست تحت السيطرة. أرجع وأقول أنه الإنسان هذه الأيام حتى أثر الأثرياء وأسعد السعداء بحسب الظاهر، نعم يعيش هذه المحنة، لماذا لا نستثمر هذا الضيق في أن نحكم العلاقة مع رب العالمين. أنت على فراش المستشفى تعيش الآلام. أنا أتعجب بعض المؤمنين وغير المؤمنين على فراش المستشفى وقد يكون مصاب بمرض يعني يوحي بالخطر، مرض خبيث أجاركم الله، وعينه على التلفاز. بعض المستشفيات فيها غرف خاصة وتلفاز وجهاز التحكم من بعد، وقد يسمع الأغاني والمسلسلات وهو على نعم فراش المرض، المرض الذي هو مقدم للموت في بعض الحالات. إنسان نعم له بلية من هذا القبيل وهو يفحش في القول، يتبرم من الزمان وأهله. إنسان متأذي من زوجته، بدل من أن يدعو الله عز وجل لتليين قلبها، نعم يمد يده إليها فيزداد تعقدا ومرضا وأذى. وهكذا نحن مع الأسف لا نستثمر البلاءات. أذكى الأذكياء وأتقى الأتقياء هو الذي يستفيد من البلاء ليحكم علاقته مع رب العالمين. ثواني وأنهي الحديث، الآن ثواني مبالغة، دقيقة أو دقيقتين. لاحظوا إخواني، هذا الذي يمر في البلاء ثم يحكم علاقته مع رب العالمين، يعني يعيش حلاوة المناجات. قل أسلبنه حلاوة مناجاتي، عقوبة للبعض، يعيش حلاوة المناجات ولذة الأنس. تنتهي المشكلة، والمشاكل عادة بحمد الله إن مع العسر يسرى. سجين يطلق سراحه، مريض يشفى، مبتلى مع زوجة إما أن يتصالحان أو يفترقان، المهم تنتهي الأزمة، ولكن تلك الحلاوة تبقى معه. هنيئا لإنسان مر في الأزمات والمحن، الأزمات انتهت والمحن انتهت، ولكن حلاوة الأنس برب العالمين بقي في وجوده. أحدهم مر، هذا ما أقوله، كان أستاذا لنا في الحوزة، يقول مررت ببلية عظيمة، ذكر لي بليته، وصرفت عليها الأموال، بلاء على كل يستلزم إنفاق مال. يقول أنا الآن مستعد أن أدفع ذلك المال، ولكن أعطى حالة الانقطاع التي كنت أعيشها في أيام الأزمة. الأزمة انتهت، ولكن ذلك الانقطاع أتمنى أن يعود إلي. التقيت ببعض السجناء في خارج هذا البلد، يقول نعم نتحسر على ليالي السجون، كيف كنا نعيش حال مع رب العالمين. انتهى السجن، يحنون إلى ذلك المكان، مكان ضيق ولكن القلب كان فسيحا. هو الآن في قصر ولكن قلبه ضيق، وأنتم تعرفون السعادة محلها القلب لا البيوت ولا العمارات، هذه كمال خارجي، الكمال كل الكمال كمال الباطن. كمال الخارج نتركه، القصور نتركها، ولكن كمال الباطن متى يظهر أثره؟ معنا في الدنيا، معنا في الليلة الأولى من القبر، معنا في البرزخ، معنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم لا يتحقق إلا في هذه الحياة الدنيا. اللهم ارزقنا قلبا سليما وجوارح زكية ودعاء مستجابا بمنك وكرمك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن، يا علي ابن الحسين، يا زين العابدين، ويا قرة عين الساجدين. تعالوا هذه الليلة نقرأ ما جرى عليه، وبعد ذلك وعنا على المنبر نناجي مناجات قصيرة. نعم المحن التي مرت على إمامنا أخواني كثيرة، ولكن كما أشرت في أثناء الحديث من أعظم المحن على إمامنا صلوات الله عليه عندما أراد أن يدفن أباه الحسين صلوات الله عليه. أنا أصور لكم المنظر تصويرا والأمر إليكم، من أراد أن يتفاعل فليتفاعل. أراد أن يدفن أباه الحسين عليه السلام ولكنه عجز عن دفنه. لماذا عجز عن الدفن؟ لأنه كلما أراد أن يرفع عضوا سقط العضو الآخر. نعم، أراد أن يدفن أباه فأمر بحصيرة، وضعوا أباه على تلك الحصيرة بذلك البدن الممزق. ما من موضع من بدنه الشريف إلا وأصابه سهم أو سيف. نعم، أنزل أباه في القبر نادى أما الدنيا فبعدك مظلما، وأما الآخرة فبنورك مشرقا. نعم، أهال الترام عليه سوى القبر، ولكن بعد ذلك كتب بإصبعه على القبر: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا. أيقتل ظمآنا حسينا بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالد الساقي على الحوض في غد، وفاطمة الماء الفرات لها مهر. أقول يا مولاي يا زين العابدين، أردت أن تدفن أباك في القبر هاجمك الحوز، فكيف بعمتك زينب عندما أطلعت فرأت رأس أخيها على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا يا هلالا. لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدر المكتوب. بيت أخير يحرق القلوب لصالحة لزينب، يعني يا أبا عبد الله لا تكلمني أنا زينب الصابرة، ولكن فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب. إلهي، بحرقة قلب الحسين وبحرقة قلب أخته زينب وبحرقة قلب ولده علي بن الحسين، انظر إلينا هذه الليلة نظرة كريمة لا تخرج أحدا من هذا المجلس الشريف إلا وقد قضيت له حاجة. وعدناكم دقائق من الدعاء، جميعا توجهوا إلى الله عز وجل. إلهي، لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا من عندك. للذي أحسن استغنى عن عونك، وللذي أساء واجترى عليك خرج من قدرتك. إلهي، جميعا بصوت واحد ساعة الاستجابة لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. نسألك اللهم وندعوك